بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله ابن بطة رحمه الله تعالى. المجلس 17، متابعة قراءة القسم الثاني، أصول السنة واعتقاد السلف. الأثر 23 بعد 300، قال رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار، وهم من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال في هامشه: قوله لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاة، فمن لم يصلي فليس من أهل القبلة، لأن تركها كفر كما تقدم برقم 250. قوله فيما يتعلق بالمعتزلة، قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في السنة التي كتبها إلى مسدد بن مسرهد وهي من طريق المصنف: وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب، ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرا، وأن إخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفارا، وأجمعت المعتزلة أن من سرق حبة فهو كافر، تبين منهم رأته ويستأنف الحج إن كان يحج. فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفار، لا يناكحون ولا تقبل شهادتهم. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 428، والجامع في عقائد أهل السنة صفحة 366. وقال الكرجي رحمه الله في نكت القرآن الجزء الأول 609، قوله إخبارا عن إخوة يوسف: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، مع كل ما ذكرهم به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب وكذبهم بعد رجوعهم إلى أبيهم، رد على الشراء يعني الخوارج فيما يزعمون أن الذنوب كفرة، إذ ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء، وقد فعلوا الأفاعيل كلها. قد أخبر عنهم في آخر السورة بعد ندامتهم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولم يقولوا كفرنا، ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قولهم، انتهى. قلت: اختلف أهل العلم في إخوة يوسف عليه السلام هل كانوا أنبياء أم رجالا صالحين؟ روى الطبري في تفسيره الجزء الثاني عشر صفحة 152 بسنده عن ابن زيد أنهم أنبياء. ورجح ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الأول 228 بعد ذكر الخلاف أنهم ليسوا بأنبياء. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء العاشر 289 الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. وأما صغائر الذنوب فقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الدرر السنية الجزء الحادي عشر 510 فالذي عليه المحققون أنهم قد تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليها، وأما الكبائر فلا تقع منهم. وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ثبت عنه فهو حق، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك تقريراته حق. انتهى. الفقرة 23 و300. قال رحمه الله ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم. قال في هامشه وعند الخلال 750 قال بشر بن الحارث خطأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوع عنهم. انتهى. قال ابن بطة رحمه الله ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزهري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. قال في هامشه قال العوام ابن حوشب رحمه الله أدركت من أدركت من صدور هذه الأمة وهم يقولون اذكروا من محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس، وقد تقدم برقم 220. وقال حرب الكرماني المتوفى 280 للهجرة رحمه الله في عقيدته التي نقل فيها إجماع أهل السنة الذين أدركهم في جميع الأمصار 75 قال ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. انتهى. وفي سنة الخلال 784 قال المروذي: سمعت أحمد يقول إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال: باطل، معاذ الله، أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وفيه أيضا 797 قال أحمد: لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلال ولا حرام ولا سنن. قال حنبل: أكتبها؟ قال: لا تنظر فيها، وأي شيء في تلك من العلم؟ عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. انتهى. قال ابن بطه رحمه الله: وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رأوها واستمع إليها. قال في هامشه: انظر سنتي الخلال 43 ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد، و 48 التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة 255 باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ورحمة الله عليهم، والسنة للبربهري 123. انتهى. الأثر 24 بعد 300. ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وعليها أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام، إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله عز وجل وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. قال في هامشه: بين الآجري رحمه الله في الشريعة 2085 سبب تخصص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذكر فضائلها في كتب السنة والاعتقاد دون سائر أمهات المؤمنين، فقال: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله، فستر الله الكريم به رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر به أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. روي أنه قيل لعائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إنك لست بأم له، فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. انتهى. قلت: ثم جاء من بعدهم الرافضة فحملوا راية المنافقين وأظهروا الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووصفوها بأقبح الأوصاف وقالوا ما لم يقله أسلافهم فقبحهم الله وأخذاهم وكثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. انتهى. قال هشام بن عمار رحمهم الله: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. رواه في المحلى الجزء 11 415 بإسناده. وقال: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول الجزء 53، قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول 106: وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن. انتهى. الفقرة 25 و300. قال ابن بطة رحمه الله: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأول، من أهل بدر والحديبية وبيعة رضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رضوان الله عنهم أجمعين. الفقرة 26 و300، وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خارج المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي، وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: قوله خال المؤمنين أجمعين في السنة للخلال 640 أن أبا طالب سأل الإمام أحمد: أقول معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، وابن عمر رضي الله عنهما خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت: أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال: نعم. وفيه أيضا 659 عن أبي الحارث قال: وجانا رقة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما قولك رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس. وذكر غير واحد الخلاف بين أهل السنة في إطلاق خال المؤمنين على من هو أخ لأمهات المؤمنين، انظر منهاج السنة وتفسير ابن كثير. انتهى. الفقرة 27 و300. قال: فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله، فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. قال في هامشه: رواه ابن عدي في الكامل الجزء 330 والآجري واللالكائي. وقال في العلل المتناهية: لا يصح من جميع طرقه. ثم اعتنى أهل السنة وغيرهم بذكر فضائل معاوية رضي الله عنه، فأوردوا في هذا الباب كل ما روي فيه، وأفردوا في الثناء عليه المصنفات الكثيرة، كل ذلك ردا على الرافضة والخوارج ممن أعلن الطعن على هذا الصحابي الجليل، ونصبوا العداء له، واتخذوه بابا يلجون منه للطعن في الصحابة رضي الله عنهم. قال الربيع بن نافع رحمه الله: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. انظر تاريخ بغداد الجزء الأول 209. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تاريخ دمشق 59 صفحة 209. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع 372، وهو يتكلم عمن نص على فضائل معاوية رضي الله عنه في كتب الاعتقاد وخصه بذكره أنه خال المؤمنين وكاتب للوحي، فقال: ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب درجاتهم. انتهى. وقد أورد ابن البناء في الرد على المبتدعة بعض الأحاديث في فضل معاوية رضي الله عنه، وقد خرجتها هناك، فانظرها. انظر السنة للخلال 42 ذكر أبي عبد الرحمن معاوية وخلافته رضوان الله عليه واللالكائي الجزء السابع 319، وانظر تحقيقي للشريعة باب 243 ففيه زيادة بيان. انتهى. الفقه 28 و300: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ولا أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. الأثر 29 بعد 300: ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. قال في هامشه: أجمع أهل السنة على ذنب الرأي وأهله والإنكار عليهم، ومن ذلك قال عمر رضي الله عنه: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي ذنب الكلام 275 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إياكم والرأي، فإن الله رد على الملائكة الرأي قال: قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بما رأيت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. وكان الإمام مالك رحمه الله يعيب الرأي ويقول: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل اتبعته. أرى هذا لا يتم. انظر المعرفة والتاريخ الجزء الثاني 789 وتاريخ بغداد الجزء 15545. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا، فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، فإذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في قول التابعين، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما أحدث الناس بعدهم. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثالث صفحة 29 وبدائع الفوائد الجزء الخامس 1428. وقد تقدم برقم 27 نقل كلام ابن رجب رحمه الله ووصفه لأهل الرأي. أما كلامه عن أهل الحديث فقال في جامع العلوم والحكم الجزء الأول 249: وأما فقهاء وأهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم. هذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السخطي: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته، وذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. انتهى. وانظر آثار السلف في ذنب الرأي فيما تقدم: 54 و74 و75 و76 و325. وانظر جامع بيان العلم لابن عبد البر الجزء الثاني 1037 وإعلام الموقعين لابن القيم رحمة الله على الجميع. انتهى. الفقرة 300. ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. الفقرة 31. وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع ألف مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، باء ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه، جيم أو لا يفتنه فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: قال صالح بن أحمد ابن الإمام أحمد رحمهم الله في مسائله 588: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فأملى علي جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعد ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع الكتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله رجل وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحال فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه، فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. انظر الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 420. وفي الجامع لابن عبد الحكم 166 قال: أشهب سمعت مالكا وسئل عمن قوي على الزنادقة والقدرية والإباضية وأصحاب الأهواء يكلمهم، قال: مالك لا يكلمهم، وإن الذين كانوا يخرجون إنما عابوا المعاصي لله، فإن هؤلاء تكلموا في أمر الله تعالى. وقد فصل ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 705 الكلام عن مجادلة ومخاصمة أهل البدع أو من تأثر بهم واغتر بكلامهم، فمما قاله رحمه الله بشيء من الاختصار: فإن قال قائل قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة وقد علمنا أن هذا هو الحق، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأقليه وهواه وبدعته ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ فإني أقول له: أعلم أن الذي تبلى به من هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: واحد، إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وقصده طريق الاستقامة وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم فيتنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد متثبت يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوذي، ضمآن إلى علمك حاجته إليك حاجة الصادي إلى الماء الزلال، وأنت فقد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته، فهذا الذي قد افترض عليك توقيفه وإرشاده وكشف الشبهة عن قلبه وإزالة الريب الذي خامر سره حتى تخلصه من شبكة الملحدين وتنقله من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن علماء الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. فلا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. قال ابن عون: سمعت ابن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طبعت في رجوعه. ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصرك ومعينك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقالته ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته وأن يفسد به قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا ممن ترد عليه بدعته وخبيث مقالته وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة. ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته. قال مثنى بن شداد: سئل بشر بن الحارث عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة فيتكلمون ويعرضون، فترى لنا أن نجيبهم؟ فقال: إن كان معك من لا يعلم فرد عليه لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، وإن كنتم أنت وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم. وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت للبدعة نصرته، فجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين. فجميع الذي رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب خصومته ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه، لأن غرضه من مناظرتك ألف أن يفتنك فتتبعه فتهلك، باء أو ييأس منك فيشفي غيظه بأن يسمعك في دينك ما تكرهه فأخطئه بالإمساك عنه وأذلله بالقطيعة له. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمس. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخر لعينه ولا أغيض لقلبه من مثل هذه الحجة والجواب؟ أما سمعت قول مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وأيوب السختياني حين قال له الرجل: أكلمك بكلمة، فولى عنه وأشار بيده: ولا نصف كلمة. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.